بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنحن مع فصل في الصلاة على الميت. بعد أن انتهينا من الفصول السابقة نقف هذا اليوم فيما يتعلق بالصلاة على الميت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب. بالنسبة للأحاديث، الحديث الأول: صلوا على أطفالكم، قال الألباني: ضعيف جدا. قال عنه: ضعيف جدا. وقال في الغال: صلوا على صاحبكم، قال أيضا عنه الألباني إنه ضعيف، ولكن قال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح. قال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح. ولكن أريد أن أوضح أن عندما نقول قال الألباني هنا ضعيف، فهو قصد أن قوله صلوا على صاحبكم فيما يتعلق بالغال. أما لفظة صلوا على صاحبكم فقد وردت في المتفق عليه من حديث أبي هريرة في من يموت عليه دين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة، وكذلك في أمره بالصلاة على الغلام اليهودي الذي أسلم، وهو صحيح أيضا كما قال الألباني. وكذلك قال في الذي قتل نفسه بمشاقص: صلوا على صاحبكم، وهو أيضا صحيح في مسلم عن جابر بن سمرة. الشاهد أن المؤلف هنا لم يرد الموضوع، أراد كلمة صلوا على صاحبكم، أراد الاستشهاد بكلمة صلوا على صاحبه، يعني بأن الصلاة فرض كفاية. لكن لما قال وقوله في الغال هو الذي أحدث الإشكال، فإن هذه اللفظة نقول فيما يتعلق بالصلاة على الغال هي الضعيفة. أما كلمة صلوا على صاحبكم وهي مكان الشاهد التي ساقها المؤلف لبيان أن الصلاة على الميت فرض كفاية، فقد ثبتت في المتفق عليه وثبتت في مسلم وفي غيره، فإذا مكان الشاهد لا غبار عليه ولا حرج. حتى لو قلنا إن هذه اللفظة ضعيفة كما قال الشيخ الألباني، وإن كان الشوكاني قال إن رجال الإسناد رجال الصحيح، فنحن عندنا ألفاظ صحيحة لا إشكال فيها في المتفق عليه وفي مسلم وفي غيره، فنخرج من الإشكال في هذا الجانب، والله أعلم. أما قول الأخير صلوا على صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر الوجوب، فهذا ضعيف. نعم، وهذا ما يتعلق بالحديث، والله أعلم. نعم. وتسقط بمكلف. نرجع إلى موضوع الحديث حفظكم الله. أولا، موضوع الصلاة على الميت فرض كفاية، والأدلة التي ذكرت لكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم في المتفق عليه وفي مسلم وفي غيره، وهذه الألفاظ التي وردت وإن كان في بعضها ضعف، يدل على أن الصلاة على الميت فرض كفاية. قال العلماء: تسقط ولو صلى عليه امرأة، وسيكون لنا وقفة إن شاء الله في الأسئلة مع إمامة المرأة كما حدث بالأمس أو قبل أمس في أمريكا، هذا إن شاء الله بعد انتهاء الدرس فيما يتعلق بالأسئلة حول هذه القضية ليوقف معها. لكن العلماء كما سيأتي المؤلف قالوا: تسقط بمكلف ولو أنثى. هذه المسألة الأولى. إذا نحن نقول إن الصلاة على الميت فرض كفاية. المسألة الثانية تتعلق بهذا وهي تأخير الصلاة على الميت. ما حكم تأخير الصلاة على الميت؟ والعلماء على قولين في هذا المسألة. بعضهم شدد في ذلك وقال لا تجوز الصلاة تأخير الصلاة على الميت إلا لعذر شرعي لا يمكن تقديم الصلاة عليه. وممن شدد في ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سرعة حمل الميت والمشي بالجنازة كما في حديث أبي هريرة الصحيح، فإما خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه على رقابكم، أمر بتعجيل ما يتعلق بدفن الميت، وأن هذا أيضا يتعلق بدفنه والصلاة عليه وتكفينه وكله وحمله. القول الآخر هو من قال أنه يجوز تأخير الصلاة على الميت ولكن بضوابط. يقول يجوز تأخير الصلاة على الميت إذا قام سبب معتبر، واستدلوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة بتأخير أيضا دفنه صلى الله عليه وسلم بتأخير دفنه، وجلس 3 أيام يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، لم يدفن إلا بعد 3 أيام. وسأذكر جواب من قال لا يجوز التأخير أو شدد على التأخير. وأيضا استدل من قال بمشروعية التأخير بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نقل من العقيق إلى المدينة، وهي مسافة ليست بعيدة جدا لكن فيها نوع تأخير، وهذا سيأتي عند نقل الميت يعني من مكان إلى مكان. وأيضا قالوا إن ابن عباس لما توفي له ابن رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عن جميع كان يخرج يقول هل اجتمع له 40؟ فلما قيل له اجتمع له 40 أمر بالصلاة عليه، وذكر وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت يصلي عليه 40 لا يشركن بالله شيئا إلا غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال هذه أدلة تجيز وتدل على جواز تأخير الصلاة إذا قامت أسباب معتبرة. وقالوا حتى من الواقع المعاصر نعرف أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله توفي ليلة الخميس ولم يصلى عليه إلا يوم الجمعة، الشيخ محمد أيضا أخر يوما ولا يعرف لهم كثير من العلماء، لا يعرف من أنكر ذلك. يعني حتى أن الشيخ محمد وهو من يشدد في هذه المسألة من وجه حضر وصلى على الشيخ عبد العزيز، لكن قد يقول قائل إن هذا شيء وذاك شيء آخر، وهذا صحيح له اعتبار. فالشاهد هنا أن تأخير الميت تأخير صلاته الصلاة عليه ودفنه إذا قام سبب معتبر الراجح هو الجواز. قال العلماء بضوابط أو بشروط. أولا قالوا ألا يوصي بخلاف ذلك، ألا يوصي بخلاف ذلك. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله عندما توفي أظنه توفي الظهر أو وصلي عليه المغرب لأنه أوصى بذلك. وأعرف بعض طلاب العلم توفوا رحم الله الجميع وكانوا قد أوصوا أن يصلى عليه مباشرة، فإذا أوصى بأن تعجل الصلاة لا يجوز مخالفة هذه الوصية، يجب يعجل ولا يؤخر ولو لم يأتي إلا عدد قليل. الضابط الثاني أن لا يكون فيه ضرر أو مفسدة، قد يكون في تأخيره ضرر أو مفسدة، فإذا ترتب على التأخير ضرر أو مفسدة فلا يجوز. ثالثا أن لا يكون التأخير طويلا عرفا، أن لا يكون التأخير طويلا عرفا. يعني حنا قلنا تأخير مثلا ساعات مثلا توفى اليوم أو الليل ويؤخر إلى الغد، فهذه أسباب إذا قام سبب معتبر فلا حرج في ذلك، أما أن يؤخر أيام فلا. يبقى ما يتعلق بتأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب الشيخ محمد وغيره بأنه أخر حتى يتم اختيار خليفة، حتى يتم اختيار خليفة، فلم يدفن حتى تم اختيار أبي بكر رضي الله عنه. وتعلمون ما حدث في سقيفة بن ساعدة حيث تأخر اختيار الخليفة، وحدث شيء من الخلاف في أول الأمر بين الصحابة ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه. فذكر الشيخ أن من أسباب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم اختيار خليفة له. ولكن نقول إذن هناك سبب معتبر، ما دام هناك سبب معتبر فلا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق. قد يقول قائل ما هي الأسباب المعتبرة؟ يصعب حصرها، لكن أذكر مثال منها. من الأسباب المعتبرة كما ذكر الشيخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متوفى خليفة أو إمام فيؤخر حتى يبايع آخر، وهذا في حكمة عظيمة من أجل ضبط الأمور وألا يكون هناك وقت ليس للناس فيه خليفة. قالوا وإن كان مات لكن بقى حتى شعور الناس ما دام لم يدفن ولم يصلى عليه إلى الآن لا يزال، وهذا يساهم في ضبط الأمور والله أعلم. السبب الثاني أو من الأسباب، يعني ما أقول سبب ثاني، أن ينقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، هذا سبب، وبخاصة إذا لم توجد مقابر للمسلمين، إذا توفي في بلاد الكفار ولا توجد مقابر للمسلمين، وقد يقتضي نقله فترة معينة من الزمن، يوم إلى يوم إلى يومين أو ثلاثة، فلا حرج نقول في ذلك، لأن هذا سبب معتبر، خاصة أقول إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين. أيضا إذا رؤي أن هذا الرجل يعني سيكون هناك زيادة معتبرة، مثل مات مساء يوم الخميس وينتظر الناس صلاة يوم الجمعة وهي زيادة معتبرة، أو عالم تأخيره سيأتي الناس كما حدث للشيخ محمد بن عثيمين وقبل ذلك الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، سيأتي الناس من أجل ألا تفوتهم الصلاة عليه، وبخاصة أننا سنأتي في موضوع الصلاة على الغائب أن هناك قول قوي بعدم الصلاة على الغائب، فتتاح للناس الفرصة الصلاة على الحاضر بشرط أن لا يكون كما قلت التأخير طويل عرفا. أعتقد أن بهذه أو الذي أراه أنه إذا وجدت أسباب معتبرة وبهذه الضوابط التي أشرت إليها فلا حرج في التأخير إذا كان التأخير يسيرا، ومع ذلك تبقى السنة هو التعجيل، السنة هو التعجيل والله أعلم. وتسقط بمكلف ولو كنت لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد. إيه هكذا العلماء من دقة الصلاة، لأنهم يقولون الصلاة الأولى هي فرض الكفاية والباقي نفل، ولذلك من دقتهم قالوا الصلاة الأولى لا بد أن يكون قائما كما سيأتي، الصلاة الثانية لو صلى عليه إنسان وهو جالس قالوا لا حرج لأنها نفل، والنفل يجوز الصلاة جالسا. هكذا أثقها من الدقة العجيبة، فيقولون يسقط فرض الكفاية بمكلف ولو أنت لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد. وهذا واضح الكلام وصح ولا حرج فيه. نعم. وشروط هذا المانع النية والتكليف والشفاء المثلة وسكر العورة والزنا والنجاسة لأنها من الصلوات أشبه الدائرهن. نعم، هذا سبقا مرت معنا الشروط الصلاة، وهذه الشروط المذكورة هي كما مرت ومراجعتها في بابها حتى ما نطيل في الحديث عنها. نعم. وحضور المجلس إن كان في البلد فلا تصح على جنازة محمولة أو المراجعة. نعم، لا بد يكون موجود جاهز، ولذلك يأتي في قضاء الصلاة أنه هل الآن إذا صلي على الميت وفاتأ بعض الناس فاتوا تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث ماذا يفعل؟ بعض العلماء قال يسلم مع الإمام، وبعضهم قال يكبر التكبيرات الباقية دون قراءة إلا إذا اطمأن أنها لن ترفع الجنازة. أما إذا رفعت قال يصلي على ماذا؟ لأن بعض الناس الآن تعرفون الناس مباشرة بعد تسليم الإمام يحملون الميت، فيصلي على ماذا الإنسان؟ وإن كان قال البعض يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فالشاهد هنا أنهم قصدوا أنه لابد أن يكون حاضر المجلس, يعني أن يكون أمامه, فإذا حمل انتهى يصلي على من؟ فهذا الذي قصده المؤلف بهذه العبارة. نعم. وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارهما ولو في تراب بعذر لما تقدم, ولا يصلى على ذاته بفضله تعالى ولا يصلي على أحد منهم ما لا بد. هذه مسألة تحتاج وقفة يسيرة. لا شك أن إسلام المصلي, لأن الإمام أو من صلى خلفه شرط لا شك في ذلك, وكذلك المصلى عليه أنه لا يصلى إلا على المسلم. والآية هنا واضحة وصريحة, يعني لا يصلى على الكافر. لكن الإشكال هنا ما يحدث أحيانا, لو أن إنسانا حضر صلاة جنازة وهو يعرف أن هذا الرجل لا يصلي, هل يجب عليه أن يخبر الناس ويقول أيها الناس لا تصلوا عليه فأنا أشهد أنه لا يصلي؟ وقد حدث هذا وإن كان نادرا في بعض المساجد, وحدثت فتنة بسبب ذلك. بعض الناس يرى أنه احتسابا علم أن إنسان توفي وهو يعرف أنه لا يصلي أبدا, تارك للصلاة, فذهب وقال يا ناس أنا أبرئ ذمتي, هذا الرجل لا تصلوا عليه لأنه تارك للصلاة. هل يجب هذا؟ هذا غير صحيح. الصحيح أن من ظاهره الإسلام يصلى عليه, إلا لو صدر في حق هذا الرجل صك من المحكمة بكفره مثلا, وقتل كافرا حدا أو ردة, وقتل ردة عفوا ليس حدا, هذا لو حدث ذلك لا إشكال في هذا الأمر. لو أن إنسان نسأل الله السلامة والعافية, وهذا طبعا تعرفون لا يطبق هذا الأمر مع كثرة من يترك الصلاة الآن, والأمر عظيم الحقيقة وهي عماد الإسلام, لكن هل تعرفون أحدا الآن أقيم عليه الحد وقتل لأنه لم يصلي؟ فالأمر عظيم. لكن نقول لو أن حدث, نحن نتكلم عن فقه, وقد يقع وقد يقع, لو أن رجلا استدعى المحكمة وأصر على ترك الصلاة وقتل ردة وليس حد وليس حدا, لأن في فرق, لأن العلماء مختلفون من ترك الصلاة هل يكفر أو لا. أجمعوا على أن من تركها جحدا فأنه كافر, أما من تركها تهاونا وكسلا فالجمهور على عدم كفره, والقول الصحيح هو قول شيخ الإسلام وغيره أنه يكفر, قول شيخ الإسلام وغيره أنه يكفر. فلو أن شخصا حكم عليه بالقتل ردة فهذا لا يصلى عليه, ولا حرج أن يأتي إنسان ويقول أيها الناس صدر من المحكمة الفلانية حكم بتكفير وهذا قتل. فرق بين من يقتل بسبب حد الزنا أو أي حد من الحدود أو حتى حد الشرعبة, وبين من يقتل في حد ردة. أما ما عدا ذلك وهو أن يكون إنسان هو يعرف أن هذا لا يصلي, أو أنه يعرف أنه قال كلمة الكفر, كما بعض الآن المنافقين والعلمانيين وغيرهم قد يعرف إنسان أنه كافر لكن ظاهره الإسلام, فالصحيح هذا أنه لا يتكلم الإنسان. ما هو الدليل؟ الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين, والمنافقون نص هنا في الآية كما أمامك, هذه نزلت ولا تصلي على أحدهم منهم مات أبدا, نزلت في المنافقين ولا تقم على قبره. وحذيفة رضي الله عنه مبلغ ممن؟ من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, يعني عنده يقين أنه كافر. نعم, ماذا يفعل حذيفة إذا جاء بمنافق؟ ماذا فعل؟ انسحب ولا يتحدث ولا يقول للصحابة هذا منافق أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ينظر إذا كان حذيفة موجود في المسجد, فإن وجد أن حذيفة رضي الله عنه أجمعين انسحب قال عمر للصحابة صلوا على صاحبه. حتى عمر رضي الله عنه وهو عمر وهو الخليفة ما يقول للناس أيها الناس إن سحب حذيفة فهو كافر إذا لا تصلوا عليه، وهو عمر وهو الخليفة ومن هو في شدته وقوته، كل ما في الأمر ماذا يفعل عمر؟ يقول للناس صلوا عليه، مع أن خبر حذيفة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والآية نص في المسألة. هذه حكمة عظيمة. فكيف بالذي يعرف أن فلان لا يصلي؟ أولا نقول مسألة مختلف فيها، كونه لا يصلي تهاونا وكسلا وهو الأغلب، تهاونا وكسلا لا جحودا، جمهور العلماء على عدم الكفر، هذا من قديم الجمهور على عدم الكفر. والقول الآخر وهو الراجح الذي قال به شيخ الإسلام وغيره، وسبقا قررنا هذه المسألة ورجحها الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهما من العلماء، أنه كافر، لكن تبقى المسألة خلاف، لأن الفريق الآخر البقية يرون أنه ليس بكافر. ففرق بين مسألة مختلف فيها ومتفق عليها. ثالثا ما ينشأ من ذلك من فتنة من أهله ومن حوله ومن الناس، أنت لست مكلف بهذا الأمر. ولذلك بعض الناس وقفت هذه الوقفة لأنه قد يرى أنه من الاحتساب أن يقول هذا الأمر، لا، أنت الذي يلزمك أنك لا تصلي عليه. ولذلك أرسل لي أحد الأخوة الأسبوع الماضي رسالة يقول دخلت المسجد فوجدت إنسانا يصلي، فهل وأنا أعرف أنه تارك للصلاة بالكلية، هل أصلي خلفه أو لا؟ هو الآن يصلي، أنت رأيته في المسجد يصلي، وقد يكون تاب في هذه الحالة وصليت خلفه، إلا إذا علمت في هذه الحالة أنه يقين قبل الصلاة وبعد الصلاة أنه باقي على ترك الصلاة ولكن صلى موافقة، فنقول لك في هذه الحالة لا تصلي وراءه وأعد الصلاة إن كنت صليت، ما دون تعلم أنه لا يصلي قبل وبعد، إنما يكون ربما مع ناس في مكان وجامل وصلى وأنت تعرف أنه لا يصلي ولم يتب وبقي على حاله حتى بعد الصلاة، نقول لا تصلي، وإلا الأصل لعله تاب. هكذا ظاهر المسلم. فهذه مسألة أيها الأحبة أحببت أن أقف عندها وأطلت قليلا لأهميتها ومراعاة درء الفتن، لأن الناس قد يتصور أنه من الاحتساب ومن الخير أن يفعل ذلك، لا يا أخي الكريم، هذه عبادة، والأدلة ظاهرة وواضحة في قصص المنافقين وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم. وأركان ما سبعة القيام بموطنا لأنها صلاة وجب القيام بها كالظهر. عودا على بدء المسألة السابقة، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله نص أيضا قال الذي يصلى عليهم في الحرم، بعض الناس يقول أنا لا أصلي حتى أعلم هل هو مسلم أو لا، هذا منهج التوقف وهو منهج بدعي. الصحيح أن المسلم قال له ظاهره يصلى عليه، يصلى عليه ولا حرج، إلا إذا علمت أن هذا الإنسان كما قلت كافر أو غير ذلك فلا يلزمك أن تصلي، خاصة أن بالنسبة لك سنة، لا يلزمك حتى لو كان أحيانا مبتدع وأنت ترى الصلاة عليه فلا تصلي عليه، لا يلزمك أن تصلي، لكن لا تثر فتنة أو تحدث حرجا في المسألة، والله أعلم. يقول أركانها سبعة، الآن بدأ بأركان صلاة الجنازة، قال القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر. لاحظ عبارة المؤلف دقيقة، ما قال القيام وسكت، قال القيام في فرضها. طيب يا إمام يا مؤلف، هل هناك نفل في صلاة الجنازة؟ هل هناك تنفل؟ قال نعم، الصلاة الأولى هي الفرض، أما الصلاة الأخرى فهي نفل. فلو صلى الإنسان وهو جالس بعد الصلاة الأولى، يعني علم أن الناس صلوا على الميت ثم جاء يصلي عليه عند المقبرة أو بقي موجود قبل الدفن، لو جلس لا حرج في ذلك لأن صلاته نفل وصلاة النفل يجوز الجلوس فيها. فلذلك عبارة المؤلف دقيقة للغاية، قال القيام في فرضها وهي الصلاة الأولى، أما ما عبدت فهي نفل، هي التي فرض كفاية، والله أعلم. نعم. والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم، التكبيرات الأربع، وقد ثبت أيضا الصلاة التكبير إلى خمس، وإن كانت هذه السنة مهجورة، وهذا ثابت في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في عند مسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، كبر خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، وكبر علي رضي الله تعالى عنه ست تكبيرات وقال على سهل بن حنيف وقال إنه بدري. فذكر الفقهاء أن ما ورد عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولكن قد لا يعني يثبت إلى تسع تكبيرات، لكن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5، وعن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه 6، ربما زيادة على ذلك يحدث أيضا فتنة عند الناس. ولذلك أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم الناس أحيانا وقيل أي الناس سنصل نكبر 5 حتى لا يفهم خطأ أو يبين لهم لماذا، يعلمهم السنة ولا مرة واحدة. وأذكر أننا صلينا مرة في الحرم وصلى إمام الحرم وكبر 5 تكبيرات لعله أراد إحياء هذه السنة جزاه الله خيرا. ويأتي ماذا يعني يفعل بها، هل يدعو فيها أو لا، لكن أشير هنا إلى الآن حتى أخشى أن ننسى هذا الموضوع. ذكر العلماء ماذا لو كبر 5 ماذا يفعل، قالوا إنه بعد الدعاء العام يدعو دعاء خاص للميت، نعم لا حرج، بعد الرابعة وقبل الخامسة. وما بعد الخامسة أو بعد الرابعة الآن كواقعنا، وإن كان سيأتي لكن ما دمنا هنا أتحدث عنها الآن، بعض العلماء قال لا يقول شيء. وقول آخر وهو قوي أنه يدعو حتى بعد الرابعة الآن كما هو واقع الآن، أو لو الإمام كبر 5. بعضهم قال يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بعضهم قال أي دعاء، لأنهم قالوا ليس هناك مكان، أخذوا قاعدة ليس هناك مكان في الصلاة ليس فيه قراءة أو دعاء أبدا. فكونه بعد التكبيرة الرابعة يسكت حتى يسلم وهو قول، على كل حال هذا قول، قالوا نأخذ منه أنه يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة أو يدعو. والشيخ محمد رحمه الله رجح أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال يختم بها الصلوات وأيضا يختم بها الطواف، فأخذ من ذلك أنه لو قال هذا الدعاء فهو حسن، والله أعلم. هذا ما يفعل. أيضا نشير هنا إلى قضية رفع اليدين مع كل تكبيرة لورود السنة في ذلك، لأنكم تعلمون أن هناك العلماء من لا يرى رفع اليدين أبدا، ومنهم من يراها في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. وتلاحظون في الحرم أحيانا أمامكم أناس لا يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى. والقول الآخر وهو المذهب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا هو السنة، وجزم بذلك الشيخ بن باز رحمه الله. وقد ثبت عن عمر أو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا، ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفع اليدين مع كل تكبيرة موقوفا، لكن قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه له حكم الرفع لأن مثله لا يثبت في الاجتهاد. قال إن فعل ابن عمر وهو ثابت وإن كان موقوفا عليه أنه له حكم الرفع لأنه لا يثبت في الاجتهاد، هكذا قال الشيخ. ثم أيضا علل الفقهاء برفع اليدين في كل تكبيرة، لأنه قد يقول قائل لماذا في الصلوات لا ترفع اليدين مع كل تكبيرة، قالوا حتى يجتمع القول مع الفعل. ما هو القول مع الفعل؟ قالوا في الصلاة في الفرائض والنوافل فيها سجود وركوع وقيام وقعود، ففيها قول وفعل. صلاة الجنازة واقف، فكونه يرفع يديه مع كل تكبيرة يجتمع القول والفعل، هذا تعليل، ولكن نحن لا نحتاج ربما كثيرا لهذا التعليل أو لا نعتمد عليه بمقدار ما ثبت أنه سنة. وذلك قاله أيضا جزم بذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقلنا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وله سنة، وقال عن الشيخ محمد أنه لا يثبت بالاجتهاد. كل هذا يجعلنا نقول إن التكبير ورفع اليدين مع كل تكبيرة وليس في الأولى فقط كما هو قول لبعض العلماء، والله أعلم. وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري. الحديث أيضا كذلك الحديث صحيح، الحديث الأول لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن صحيح، والثاني أيضا كما ترون رواه البخاري، وكذلك الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة لأنها صلاة وسبق أن تذكرون عند هذه المسألة القول بوجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية، وإن كانت مسألة خلاف الجهرية بين العلماء سبق الكلام فيها. فإذا قراءة الفاتحة ركن، ويستحب أن يتعوذ ويبسمل، ويستحب أن يتعوذ ويبسمل، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يستحب وليس واجبا. أما الاستفتاح الراجح أنه ليس فيه استفتاح، الراجح أنه ليس فيه صلاة الجنازة استفتاح، وإن قال بعض العلماء وهو قول ليس بالقوي أنه يستفتح، قال بعض العلماء يستفتح حتى في صلاة الجنازة لأنها صلاة، قال وفي كل صلاة استفتاح، لكن ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذن في صلاة الجنازة الركن هو قراءة الفاتحة، ويستحب أن يتعوذ ويبسمل، أما الاستفتاح فلم يرد، ومن قال به فهو قول ضعيف، والله أعلم. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي. نعم، هذه الصلاة الإبراهيمية الخلاف فيها كالصلاة في الفريضة، وصفتها كالصلاة الإبراهيمية، صفتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فكما في حديث بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء قال لو قال اللهم صل على محمد لكفى، قال بعض العلماء لو قال اللهم صل على محمد لكفى، ولكن الذي يظهر هو ما ورد في الصلاة لأنها صلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. الحديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، وردت أحاديث صحيحة في الدعاء، لكن لا يلزم دعاء مخصوص. نعم، لا يلزم دعاء مخصوص، لو دعا الإنسان بما شاء. نعم، فخير في قصة جميلة تذكر في هذا المجال، يقال إن رجلا كان له صاحب سافر في الطريق فتوفي صاحبه، فجاء رجل من أهل البادية قال ساعدني على تكفينه والصلاة عليه، قال ما أعرف، قال الذي أقولك افعله، ما سبق أن صلى على ميت. ولذلك قبل أن نكون قصة الشيخ محمد ذكر أن هناك أحيانا في بعض البوادي أنهم إذا مات الرجل دفنوا بدون تغسيل ولا كفان ولا صلاة. نعم، وهذه مسألة مهمة، قال موجود الشيخ، وقال هذا معروف، ولذلك قال الشيخ يصلى عليه ولا بعد سنين الرجل، فالشاهد أنه قال ما أعرف، قال لا أقول لك افعل قاطعي، فبدأ معه يعني يقول احمل كفن ساعد إلى آخره، ثم صلى عليه. طبعا في الصلاة ما أستطيع يقول كذا وأقول كذا. نعم، فلما سلم وصرف الأعرابي، هذا الرجل مشى قليلا ثم نام متعب وفقد صاحبه، فرآه برؤية جميلة، قال كيف أنت؟ قال غفر لي بدعاء الأعرابي. فاستيقظ وبحث عن الأعرابي، قال هذا اللي ما أعرف يصلي. نعم، هذا الذي يقول أنا لا أعرف أصلي، كيف نحن ما غفر له بدعاء أنا؟ يقول فوجد، قال تعال أنت قلت لي ما تعرف تصلي، قال والله ما أعرف أصلي، ما أعرف. قال طيب ماذا دعوت؟ قال والله لما نكبر قلت يا رب أنا المخلوق الضعيف، والله لو جاءني ضيف لأكرمته، وأنت أكرم الأكرم، أكرم هذا الضيف، قلت ما فيه والله. لا، هذا دعاء لا يعرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف دعاء السلف. لا، لكن نعمل دعاء والله، لا بالفطرة وسنة. لا، قال يا رب أنا رجل ضعيف مسكين، ولو جاءني ضيف لأكرمته بعظم عندي، وأنت أكرم الأكرمين فأكرم ضيفك، فأكرمه الله جل وعلا وغفر له. ولذلك لا يحقر أحد، وليست المسألة بالمظاهر، لا، المسألة بأعمال القلوب والصدق والإخلاص. فالشاهد هنا أن الدعاء وإن كانت وردت أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت فقال أحد الصحابة والله حتى تمنيت أنني أنا الميت وهذا الدعاء لي، وهو الدعاء المشهور. نعم، الدعاء المشهور في الدعاء على الميت. فالالتزام بالسنة خير، لكن نحن نتكلم عن الصحة وعدم الصحة، أنه لو دعا بما شاء أو دعا بالدعاء المأثور وزاد عليه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك ما لم يكن في بدعة أو نحو ذلك أو اعتداء في الدعاء، والله أعلم. نعم. والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم. نعم، هذا حديث صحيح، وسيأتي الآن السلام هل هي واحدة أو اثنتين، والله أعلم، سيأتي إن شاء الله. نعم. والترتيب لما يأتي. نعم، الترتيب كما أشر، يعني بعد التكبيرة الأولى يكون البسملة بعد التعود والفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بعد ذلك ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم اللهم عافي وأكرم إلى غير ذلك، ثم بعد الرابعة الذي قلت لكم بعض العلماء قال وهو قول النبي يدعو ولو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نعم، لكان خير. وإن كان كبر خامسة أيضا يدعو بين التكبيرتين بين الرابعة والخامسة، وبعضهم قال يدعو دعاء مخصوص بدل الدعاء العام، يكون دعاء خاص للميت، وبعد الخامسة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الشاهد أن الأمر واسع، الشاهد أن الأمر واسع، المهم أن بعد التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة الدعاء، بعد الرابعة والخامسة أيضا دعاء، وهي قصيرة جدا، ما بين الرابعة والخامسة قصيرة، وما بين الرابعة والسلام إذا صلى كبر أربعا فقط السلام قصير جدا أيضا، حتى قال بعض العلماء إنما ينتظر من أجل أن يتراد نفسه والله، أو أن يكمل الناس التكبير، يكمل المأمومون التكبير، فهو قصير جدا. نعم. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو. يشوف التعليق كفي التشهد، يعني الكاف ما تدخل على حرف الجر، وعلق المؤلف عندكم فإذلك له، المفروض لو قال كالذي في التشهد، أما كفي الكاف لا تدخل على حرف الجر، وقد علق المؤلف على ذلك. نعم. ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين، ولا يقرأ في مسنده والأترم، وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعة ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. الحديث الأول قال عنه الألباني حسن الذي راه الشافعي، لكن لاحظوا يقول لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من السنة، هذا قال ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إن من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث مباشرة، وقال الصحيح، لأن السياق فيما الصحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح يبدو فيه سقط، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من السنة في الجنازة، لأن الذي يقول إن من السنة هو الصحابي، أي أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسياق فيه نظر هنا، هذا كذا قال الشيخ الألباني وهو حسن، يعني وهو حسن، فما ذكره هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر ضعيف، حديث زيد بن أرقم حديث ضعيف. نعم، هذا ما يتعلق، وقد شرحت هذا الأمر، ولذلك ويسلم الإمام الجهر بالتكبير والتسليم للإعلام، وهو قول الجمهور كما قال في فقه السنة أن يكبر، لأن أحيانا إذا ما رفع صوته يحدث إشكالات، وهذا يحدث أحيانا في الحرم، قد يكبر الإمام، وقد حدث قبل أيام في أحد المساجد الكبيرة في الرياض، كبر الإمام قبل أن يشتغل الميكروفون ثم كبر الإمام، الناس ينتظرون تكبيره، هو كبر الحقيقة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للثانية، والناس يتصورون أنه كبر الأولى، فما علموا إلا وقد سلم، فبعضهم حدث عنده مشكلة، ماذا نفعل؟ والصحيح المفروض أنه مباشرة يكبر الإنسان، يعلم أنه وقع الخطأ ويكبر، وأنه فاتت التكبيرة الأولى ما سمعها. وأذكر ما حدثت تحدث أحيانا بسبب بعض الأجهزة أو الميكروفونات، وقد لا يعلم هذا إلا من هو قريب من الإمام، والصلاة تامة على كل حال بالنسبة للشخص للميت، فقد تمت الصلاة لو ولو بصلاة الإمام نفسه، فكيف ومن وراءه القريب منه؟ بالنسبة للآخرين ما قصروا وما حدث منهم خطأ، ولكن إذا سلم الإمام وأنت تلحظ أنك ما كبرت إلا 3 تكبيرات تعلم أنه قد فاتتك التكبيرة الأولى، ففي هذا كبر وسلم كما ذكرت قبل قليل، والله أعلم. وتجزئ واحدة عن يمينه، قال الإمام أحمد عن 6 من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. إذا قال عن إبراهيم أخذ إبراهيم النخعي، نعم. ولو لم يقل، لا نقف عند هذه، تجزئ واحدة، نعم صحيح، وهو الذي عليه السنة أن تجزئ واحدة، وهذا ثابت عن 6 من الصحابة. لكن أيضا لو أنه سلم أخرى هل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، قال الشيخ محمد لا حرج في ذلك، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقول وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في بعض صلاة الميت تسليمتين، أنه سلم تسليمتين. وأيضا قال لو سلم الإمام واحدة هل في حرج أن يسلم المأموم تسليمتين؟ قال الشيخ لا ليس في حرج. لماذا؟ قال لأنه ليس في اختلاف على الإمام، لأن الإمام انتهى فأنت جئت بالتسليمة الثانية لا حرج في ذلك. لأن بعض الناس أحيانا قد يلحظ بعض الناس عنده سلم تسليمتين فينكر عليه، لا لا تنكر عليه، لا مانع أن تخبره أنه يكتفى بتسليمة، لكن له أصل وله سنة في ذلك أن يسلم تسليمتين، ولا حرج في ذلك والله أعلم، وليس هناك مخالفة في هذا الأمر، نعم. ولو لم يكن رحمة الله بما روى الناس وحر عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم. نعم، لكن الأولى أن نقول، لأن الحديث ضعيف هنا، الأولى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، وإلا حتى الصلاة الفريضة لو قال السلام عليكم كما مر معنا لا أجزاء، لكن ترك الأولى والأفضل، ترك الأولى والأفضل، والأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أن يكمل هذا. لكن لو أن حتى في الفريضة قال السلام عليكم كما تعلمون هذا أقل المجزئ في الصلاة. بعد عندنا الآن ما يتعلق بالصلاة على بعد دفنه والصلاة على الغائب، والوقت الآن على وشك النهاية، وحتى ما أستعجل في شرح الموضوع، خاصة ما يتعلق بالصلاة على الغائب مهمة وفيها أقوال للعلماء وفيها تفاصيل، والصلاة على القبر أيضا، وإن شاء الله أؤجلها للأسبوع القادم، خاصة أن بعض العلماء ممن قال بأنه يجوز الصلاة على القبر ولا بعد 2 سنين أو أكثر من ذلك، وخلاف ما ذكر المؤلف هنا، حتى أوضح الأمر وأناقشه أتركه بإذن الله للأسبوع القادم، ونقف مع ما ورد، لأن الأسئلة كما بينت كثيرة جدا، وأسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يسدد وأن يحفظ. نبدأ فيما يتعلق في الأسئلة، ما ورد من أسئلة حول إمامة المرأة. وسبب السؤال ما حدث في أمريكا قبل 2 يوم من الصلاة، حيث أمت امرأة مجموعة من الناس، وربما بعضكم رأى هذه الصلاة، وأعتقد أن مجرد رؤية هذه الصلاة كافي للرد عليها. فأولا الصلاة في كنيسة، ما وجدوا أحد يؤيم، حتى يوجد في أمريكا قاعة في الفنون التشكيلية رفضت أن تؤجرهم القاعة، نعم، فما وجدوا، نعم، إلا كنيسة تؤجرهم أو يدخلوها عفوا يصلوا فيها. وثانيا الرجال جنب النساء، فالمسألة ظاهرة البطلان، لكن نحن هنا نقرر مسألة علمية، لأننا نتحدث مع طلاب علم، وقد كثرت الفتاوى والحمد لله في المواقع الآن، من أراد مزيد تفصيل يرجع إلى موقع الإسلام اليوم وموقع المسلم وغيرها من المواقع، ففيها فتاوى بمناسبة الحدث، يعني فتاوى علمية رصينة يبين فيها بالدليل. اليوم فقط أقف معكم باختصار، ما حكم إمامة المرأة للرجال؟ هذا كلام مطلق، يعني أي إمامة، حتى في النفل، حتى في الفرائض غير الجمعة، لأن الذي حدث في صلاة الجمعة. نقول ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال. قد يقول قال لماذا عامة أهل العلم، يعني قد تصور المسألة إجماع، أقول لا، ذهب إلى جواز، يعني خالف في هذا المزني وأبو ثور والطبري فأجازوها في التراويح بخاصة إذا لم يوجد من يحفظ القرآن. بل إن الإمام أحمد ورد عنه رواية بجواز إمامتها في التراويح إذا كانت عجوزا قارئة وكان الرجال أميين من ذوي رحم لها. لاحظ الضوابط، اشترط أن تكون عجوزا وأن تكون قارئة وأن يكون الذين وراءها من الأميين وأن يكون ذوي رحم، هذا قول الإمام أحمد. فالأولون لم يشترطوا هذه الشروط. أما قول الجمهور فعدم جواز إمامة المرأة للرجل لا في نفل ولا فرض ولا جمعة ولا غيرها. ولذلك قال ابن عبدين في رد المختار: ولا يصح اقتداء رجل بامرأة في الصلاة. وأطال العلماء التفصيل في ذلك، وهي أقوال قوية جدا في بيان عدم جواز إمامته في أما الفرض فلم يقل به عالم، أما في الفرض فلم يقل به عالم معتبر، أما في الجمعة فقد أجمع العلماء على عدم جواز ذلك إجماع من عهد السلف رضوان الله عليهم، عهد الصحابة إلى يومنا ما عرف أن امرأة أمت رجالا بهذا الأمر. ومن الأدلة على عدم الجواز أن المرأة، وهو قول قوي، تقطع الصلاة، مرور المرأة من أمام الرجال تقطع الصلاة، فكيف تكون إمامها لهم؟ وأن مكانها كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أولها بالنسبة للأقرب للرجال وليس أمام الرجال، لكن الأوضح أنها تقطع الصلاة كما في الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث صحيحة. والذين قالوا بعدم قطعها هو بقول الرواية التي عند أبي داود وفيها كلام طويل عن أبي سعيد رضي الله عنه لا يقطع الصلاة شيء، لكن هذا الحديث فيه كلام العلماء في سنده وفي أيضا دلالته. أما أحاديث أن المرأة البالغة تقطع الصلاة فهي أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون إماما؟ قد يحتج البعض بحديث أم ورقة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. والرد على ذلك والجواب من وجهين: أن أم ورقة هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. فالجواب الثاني أنه على القول بصحته، لأن بعض العلماء صححه وأخذ به، قالوا ليس فيه دليل، إنما يكون لأهل دارها وكانت فريضة. لاحظوا استنباط الفقهاء رحمهم الله، قالوا كانت فريضة وفيها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة، الرجال ما يجوز لهم أن يصلوا في البيت، فالمقصود بها النساء، أهل دارها من النساء، لأنه لا يمكن أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أن يصلوا في البيت، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي أنت وأهلك من الرجال البالغين، وقد عزم على تحريق بيوت الذين يصلون في بيوتهم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه على من قال بصحة هذا الحديث وقال به أيضا جمهور من العلماء أنه صحيح، أي حسن الحديث، أنه قال المقصود من أهل دارها أي أهل بيتها من نسائها أن تكون إماما للنساء، وهذا لا حرج فيه، أن تكون المرأة إمام للنساء لا حرج فيه في الفريضة لا في الجمعة، أما الجمعة فلم يقل بذلك أحد. فبهذا نحن نقول فالقول بإمامة المرأة قول ضعيف، بل قال بعض العلماء أن تواترت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأخبار أنه لم يتقدم وتتقدم امرأة برجال، بل حتى قال بعض العلماء أنه يكاد هذا أن يكون من المعلوم من الدين بالضرورة من قوته، وأنه لا يصح للمرأة أن تتقدم. أما ما ذكرت في أول حديث أن قال ببعض العلماء في النافلة فقط، فأولا هو قول كما قلت فيه ضعف، وعلى رواية الإمام أحمد وإن كانت الرواية الأخرى عنه بعدم الجواز فيأخذ بها لأن هي الموافقة لما عليه السلف، فالقول قوي في هذا. ولهذا نقول من صلى خلف امرأة عليه أن يعيد صلاته، ولا تصح الصلاة خلف المرأة. ثم من الأدلة أن هذه عبادة توقيفية، عبادة من الأدلة عبادة توقيفية، وليس هناك أي دليل، فالأصل هو المنع، وهذا من الابتداع. ولذلك صدرت الآن فتاوى قوية جدا بأن هذه بدعة منكرة، أن صلاة المرأة بهؤلاء بدعة منكرة، بل حتى قال بعض الفقهاء لم يقل أحد من العلماء حتى من المبتدعة بجواز صلاة المرأة في الرجال، يقول لم يقل أحد من العلماء حتى من المبتدعة بجواز صلاة المرأة بالرجال. فنخلص من هنا إلى أن صلاة المرأة سواء في جمعة أو فرض أو نفل لا تجوز، والصلاة خلفها باطلة، لأن ليس فقط أنها لا تجوز وتصح بل لا تصح، وأعظم ذلك في صلاة الجمعة التي حدثت، وكونها في أقول لم تجد مكانا تصلي فيه وهي في أمريكا إلا في كنيسة، ولم تجد من يؤجرها لا في فندق ولا غير، الحقيقة هذه علامة خير. أنا أقول الحمد لله هذه علامة خير أن المسلمين، مع أن حاولت أن تصلي في مسجد ما استطاعت، وحاولت أن تأجر يعني من معها، ليست في وحدها، مع مجموعة دعموها نعم، فلم تستطع، فما وجدت إلا النصارى، ولا يستغرب على النصارى أن يفعلوا ذلك. فهذا دليل والحمد لله أن الأمة متيقظة وواعية، بل حتى مجلس الفقه الأوروبي أصدر بيانا في ذلك وسيصدر حكما ثابتا، يعني قال كلام العلماء، لم يأتي بأكثر مما ذكرت لكم، لا أقصد يعني قد يأتي بأدلة وأقوال علماء وتفصيل أكثر، لكن من حيث دلالة الأمر. فنخلص من هنا إلى أن هذا من البلاء التي ابتليت به الأمة، ومن الفتن والعياذ بالله، وقد كثرت الفتن، والمخرج من ذلك أيها الأحبة هو بالنور وبالقرآن وبالعلم وبالفقه وبالسنة، فلنلزم ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أخي يسأل يقول هل كل ما ينشر في موقع المسلم يعبر عن رأيك؟ هذا ما يمكن يقول به أحد، لأن موقع المسلم يوجد فيه الفتاوى المختلفة، فكيف كل يعبر عن رأي؟ يعبر عن رأي ما كان باسمه، أما ما كان باسم صاحبه. المهم أن الحمد لله نحن لا يفتي أحد في موقع المسلم إلا من الطلاب، من العلماء ومن طلاب العلم المعروفين، هذا حدود مسؤوليتنا في هذا الحد، أنه لا يفتي في الموقع إلا من يعرف بالعلم والفقه والدين، أما ما عدا ذلك فلا أستطيع أجزم أقول أنه يعبر عن رأيي. فأشكر الأخ على هذه الإشارة. هذا الأخ يقول هناك شريطان ينبه لما يقول تأثرت فيهما وكنت أعاني شيء من اليأس لما استمعت إليهما، تأثرت كثيرا، يقول وهما للشيخ محمد المنجد، شريط صفات جيل النصر، والثاني شريط لا تيأس فالنصر قادم. يوصي الأخ بسماعهما، والشيخ محمد معروف منجد بعلمه ومحاضراته ودروسه، ونحتاج إلى مثل هذه الأشرطة لتبث التفاؤل، وبخاصة أن الشيخ اشتهر في محاضراته ودروسه بالجانب العملي، يحرص على أن يوجد جانب عملي. فأنصح كما نصح، لا أنا لم أستمع إليهما، ولكن لمعرفتي بالشيخ محمد أولا وثقة بما ذكره الأخ. نعم. الأخ يقول ما حكم أخذ الركاز؟ أما أخذه فجائز، أما السؤال الثاني الطريق يقول ما هي طريقة الحصول عليه؟ أنا والله ودي أدري عنه، ما أكثر، لا أعلم ما هي الطريقة، لا ذهبت إليه. الركاز هو اللي يوجد في الأرض من ذهب أو مال أو غيره، نعم، فلو حصل لك، لكن القول الصحيح يخرج الخمس، من حصل على شيء من الركاز يخرج الخمس لبيت مال المسلمين أو صدقة أو زكاة. أما أقول للأخ ما دمت مهتم في الموضوع فإن علمت فأخبرني، جزاك الله خير. الأخ يقول كيف نجمع بين أن الشهيد لا يكفن، يعني يكفن في ملابسه، مع تكفين مصعب بن عمير وبعض الصحابة؟ الجواب سهل، أولا أنه قد تتخرق الملابس في المعركة ولا يبقى منها شيء، وأحيانا وهذا اللي حدث لمصعب كانت ثيابه قصيرة، ثوبه إذا كان الإنسان ثوبه إلى تحت الركبة فما يستر كل الجسم، فلذلك كما في الحديث الصحيح يقول الصحابي رضي الله عنه فكنا إذا كفلناه إذا غطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه رضي الله تعالى، فوضعوا شجر عليه أو أكملوا كفنه فلا إشكال ولا تناقض ولا حرج في هذا. هذا الأخوة عدد من الأخوة يقول لماذا الأسئلة الكثيرة دائما تعتذر عنها، لماذا لا تجاب عليها في موقع المسلم؟ سبقا أجبت وأؤكد وأقول لا داعي للتكرار هذه المسألة. الموقع الآن عنده آلاف الأسئلة، ليس الحمد لله أقبال الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فعسى أن يجيب على الأسئلة التي عنده، فلا أستطيع ولا أستطيع أن أعد بهذا. يوجه لي أحيانا أسئلة من الموقع بحدود 5 أسئلة في الأسبوع فقط، وتتأخر عندي أياما، فلهذا ما أستطيع أن نجيب على هذه في الموقع. لكن من عنده سؤال آخر فليوجهه للموقع ويجاب عليه من اللجنة العلمية. أشكر الأخوة على تفاعلهم في موضوع التفسير والتدبر، فما يمر درس اللي يأتينا أوراق من عدد من الأخوة في تدبر حول آية أو نحو ذلك، ووجدت تفاعلا طيبا، وهكذا يجب أن يكون. نعم، من التدبر آخر ما جاءتني رسالة اليوم وأنا قادم إلى المسجد، يقول أن أحد التابعين رضي الله تعالى عنه قرأ قوله تعالى فقول له قولا لينا، قال سبحانك ما أحلمك، إذا كان هذا حلمك مع من قال أنا ربكم الأعلى فأملنا فيك ونحن نقول سبحان ربي الأعلى. هذا تدبر، يقول إذا كان حلم الله على فرعون في الدنيا وأمر بالرفق معه لعله يتذكر أو يخشى، وهو يقول أنا ربكم الأعلى، فيقول أملنا بالله وحسن ظن بالله ونحن نقول سبحان ربي الأعلى. هذا نوع من أنواع التدبر التي تقع، ولذلك يأتينا بعض الأخوة كثير من هذه الرسائل فأشكرهم على ذلك، لكن أعتذر عن قراءتها هنا. السؤال يقول هل إذا دعا للميت هل يستقبل القبلة أو غير ذلك؟ لعله يأتي إن شاء الله جواب، لكن نعم يستقبل القبلة. السنة في كل دعاء إذا تيسر استقبال القبلة، السنة في كل دعاء إذا تيسر أقول أن يستقبل القبلة، لكنه لا يجب. نعم، هذا يسأل سؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر من مدينة إلى أخرى بالطائرة ليس معها محرم، ولكن أهلها يوصلونها إلى الطائرة ثم بعد ذلك يستقبلها أهلها في المطار الآخر؟ هذا مما عم وطم وتساهل فيه البعض، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الأمر عظيم أيها الأخوة، وعندي وثائق بل إثباتات أن بعض الناس يوصل زوجته إلى الطائرة على أن تستقبل في مطار آخر، ثم تضطر الطائرة إلى أن تقع في مطار غير المطار الأول. أذكر قصة واحدة، أن رجلا أوصل زوجته إلى المطار ليستقبل أهلها في الشرقية أو العكس، فعندما وصلوا المنطقة في الشرقية ما استطاعوا أن ينزلوا، فنزلوا في دولة خليجية، فالمرأة قالوا ستنتظرون عدة ساعات حتى يناسب نزول المطار، فتقول المرأة ذهب الناس كلهم بقيت في المطار وحدي، فتعرضت لمحنة عظيمة لا أتوسع أكثر من ذلك، لكن كانت محنة عظيمة تعرضت لها هذه المرأة. وأيضا أذكر أن بعض الناس أوصل زوجته إلى المطار الرياض لإيصالها، أو أهلها أوصلوها إلى لك لزوجها في الطائف في الصيف، فالطائرة نزلت في جدة وقالوا بعد 6 ساعات أو 8 ساعات تقلع الرحلة. الناس فكروا 6 ساعات ينتظرون الرحلة من جدة إلى الطائف، الطريق 2 ساعة أو 3، فأخذوا سيارة فبقيت المرأة. فكان في أحد طلاب العلم أحد المشايخ قالت له المرأة يا شيخ أنا بقيت وحدي، يعني أرجو منك أن تبقى، يقول الشيخ اضطريت والله للبقاء، ويبدو أن أهله معه جزاه الله خير، نعم اضطر للبقاء 6 ساعات 8 ساعات مر على المرأة لم تكن سافر ما بقي، المرأة صعب تسافر الطائرة. حتى العجيب يقول لما وصلنا الطائف ساعة متأخرة من الليل، هذا قبل الجوالات، أهلها انتظر وراحوا، يقول فما وجدت في المطار أحد يستقبلها، نعم في آخر الليل يقول ما وجدت في المطار أحد يستقبل، فهذه محنة ثانية أخرى. فيقول أخذت الهاتف واتصلت بهم وانتظرت حتى جاءوا، وخاصة بعض المطارات تغلق، يعني إذا انتهت الرحلة أغلق المطار، فغير صحيح قول أنه ترسل ما في ضمان، مع أنه يكفي أنه سفر، وتتعرض المرأة في السفر إلى مغريات وفتن، فهذا بلاء يجب أن لا نتساهل فيه والله المستعان. هذا أخ، وأختم بالسؤال لأنه يبدو قرب الأذان، يقول أنا عملي محاسب في إحدى الشركات، وهذه الشركة لديها معاملات ربوية، فأنا أقوم بهذا الأمر، هل أنا شريك في المحرم؟ نعم لا شك في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وممكن وكاتب وشاهدين، وقال كلهم سواء، الذي يشارك في الربا بكتابة أو شهادة أو نقل فهو شريك في الربا، والله المستعان. وأقف عند هذا الحد إذا كان الوقت قد وجب، ونواصل إن شاء الله، لأن عندنا اليوم موضوع بعد الأذان في سورة القصص إن شاء الله، وما يتعلق بالذي حدث من بركان وسونامي ليوقف معه إن شاء الله، لأنه يتعلق بآية وهو موضوعنا هذا اليوم إن شاء الله. ننتظر الأذان ونواصل بعد الأذان بإذن الله.